أما بعد أيها الإخوة الكرام، إنه مع انتشار وسائل الاتصال اليوم، ومع سهولة أن ينشر المرء كل شيء يصوره، ومع كثرة اختلاط الناس سواء في مساجدهم أو أسواقهم أو مستشفياتهم أو في أماكن نزهاتهم أو في أسواقهم وغير ذلك، مع كثرة رؤية الناس بعضهم لبعض، ومع ما يقع من الناس من أخطاء أو ما يقع منهم من تصرفات مع أهليهم، كثرت المقاطع التي ينشرها الناس، وصار بعض الناس يجرؤ على أن يصور الآخرين من غير إذنهم، وربما صورهم على أخطاء يفعلونها أو على أشياء يفعلها الإنسان لا يرغب أن تنتشر عنه، وربما تتبع بعض الناس عورات الآخرين وأخذ يصورها ثم يهددهم بعد ذلك أو يبتزهم، أو يظن أحياناً أن النصيحة لهم أن يصورهم ثم يهددهم بفضحهم. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل ذلك، حذر من تتبع عورات الناس، وجاءت الشريعة بالأمر بالستر، وترى الناس اليوم لا يراعي أكثرهم ذلك، فأكثر الناس اليوم صار مع وسائل الاتصال الحديثة يملك مجلة أو جريدة أو ربما قناة فضائية يعد أحياناً مشاهدوها بمئات الآلاف، فينشر الصورة فيراها أكثر من مليون أو أكثر، ثم يبدأ بعد ذلك يتتبع عورات الناس. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل هدد النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.